الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. في الليلة الفائتة ذكرت أو أشرت إلى أن حادثتين حدثتا، وأشير ذكر علماء التفسير أن البطل الرئيسي في الحادثتين كان شخصا واحدا، وهو زيد بن أرقم الصحابي الجليل رضي الله عنه. قدر لزيد بن أرقم وهو كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب لله ورسوله وعظيم الولاء لدينه وإسلامه. كم ذكر في الواقع أكثر من هاتين الحادثتين، نقل عن مواقف شامخة مرتفعة كريمة لزيد بن أرقم. الحادثة الأولى كانت يوم المريسيع حوالي السنة الرابعة من الهجرة، يعني قبل نزول سورة التوبة هذه بحوالي 5 سنوات. المريسيع قبل تبوك بحوالي 5 سنوات، ويوم المريسيع أعز الله المسلمين عزا عظيما دون كبير عناء، فغزوا بني المصطلق وملكهم الحارث بن أبي ضرار، وأخذوا نساءهم وأبناءهم وأموالهم، ووقعت ميمونة بنت وقعت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ملك بني العبد المطلق لأحد الصحابة فأهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، ورضيت برسول الله فرحة مسرورة. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ملك بني المريسيع بنت ملك بني المصطلق أهل المريسيع، قال أصحاب النبي: هؤلاء أصهار النبي محمد. قال الصحابة: عندهم بنات وعندهم نساء وعندهم ها هادوها أصهار النبي فأطلقوا سباياهم أحرارا إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت من أكرم النساء على أهلها وأعظمهم بركة رجعت إلى أبيها وأهلها. ولا شك إن هذا الحال جعل قلوب المنافقين تغلي كما يغلي المرجل، وعلى رأسهم عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي اشتد غيظه على الإسلام. وصادفت أن رجلين أحدهما يذكر أنه لعبد الله بن أبي والثاني لعمر بن الخطاب تنازع عند سحب الماء من البير كما أشرت البارحة، فلما تنازع تضارب وعلم بذلك عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي، قال هذا اللي صار مثل المثل اللي يقول سمن كلبك يأكلك، احنا سمناهم وأبدوا يأكلوننا. ثم قال ويقدر الله الجليل العز أن يكون زيد بن أرقم موجود عنده، يكون زيد بن أرقم هذا الغيور الشهم الذي لا تأخذه في الله لومة لومة لأم يكون حاضر عند عبد الله بن أبي، فيسمع قوله سمن كلبك يأكلك ويقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقول لا تنفقوا على من عند رسول الله، سميه رسول الله طبعا رياء وسمعة، ولا هو لا يؤمن بالله ورسوله، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني هذول قاعدين عشان بس نأكلهم، لو منعنا أيدينا عنهم رحلوا عنا، يحسب أنهم مهاجر عن سكرون ويشربون. هم تركوا أموالهم وأوطانهم وديارهم وعم بيوتهم وكل تركوه لله عز وجل، ما خرجوا إلا ابتغاء مرضات الله. الذين في سورة الحشر للفقراء المهاجرين، فقراء لهم كانوا كأنهم ملوك في مكة، كثير منهم في الأصل يعني مصعب بن عمير وغيره وغيره، كانوا يتقلبون في الديباج والحرير قبل الإسلام، ولما هاجروا ومات مصعب ما لقوله شيء عشان يكفنه به إلا شملة، إن غطوا راسه بانت رجليه وإن غطوا رجليه بانت راسه يوم يستشهد يوم أحد. يقول ربنا في الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، اسمع، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهيلهم جماعة في المدينة والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لكن المنافقين مثل عبد الله بن أبي ومن على شاكلته ومن يمشي في ركابه مع سادتهم من اليهود عليهم جميعا لعائن الله، لما كل ما يعز للإسلام يزدادون غيظا ويزدادون نفاقا. بسرعة ذهب زيد بن أرقم إلى النبي محمد وبلغه إن عبد الله بن أبي قال كذا، قال سم من كلبك يأكلك، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذال، ويقول لا تنفقوا على من عند رسول الله. وطبعا أنا قلت أكثر من مرة كانوا إذا ألجئوا وقامت عليهم الحجة من كل وجه ما لهم مطية يركبونها إلا الأيمان الفاجرة الكاذبة. أسهل ما عندهم أن يجتمع حاضرهم وغائبهم، حاضرهم وغائبهم ومن شهد الحال، ليحلفوا بالله كاذبين أنهم ما صدرت منهم هذه المقالة ولا قالها عبد الله بن أبي. هذه كانت طبيعة فيما قرب منها في أكثر، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. هو هذا اللعين العدو، عدو الله ما اكتفى بهذه المصيبة التي فعلها، وفي الطريق قدر أيضا، والنبي عليه السلام طبيب الإنسانية، طبيب في السياسة، طبيب للبدن، طبيب للروح عليه الصلاة والسلام، في التعاليم الشافيه الكافيه التي جاء بها، مثل ما قال واحد مره يهودي او نصراني مسلمين، طبيب كبير من من من من, من النصارى من اليهود، يقول لواحد مسلم: ترى الله جمع لكم الطب في نصف ايه، ما هو في ايه كامله، كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، في جزء ايه جمع لكم الطب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الاقتصاد في الماكل، الاقتصاد في المشرب، الاقتصاد في المشرب، الاقتصاد في كل شيء، لأنها أمة وسط وكل شيء فيها يكون وسط، وخيرهم هذه الأمة الوسط، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقدر إن عائشة أراد النبي يتعبهم عليه الصلاة والسلام في السفر وهم رجعين، عشان ما يترك فرصة لأهل الدفاع يدسون، فأكثر الليل وهم راجعون من بني المصطلق مسافرين، على أساس إن هذا السفر المتعب شوي ما يمكنهم، إذا قعدوا مستريحين يبدون هذا يقول هذا صار، وعبد الله بن أبي قال، وفلان قال، وفلان عاد، وفلان زاد، وقد تحضر من الفتن ما كل المؤمنين يعرفون خباثة عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي والذين معه. ويقدر في الليل يعني بعد ما يعني صار لهم مشقة في السفر، وعرسوا في محل نزلوا فيه، ولكن علشان أيضا ما يشبعوا النوم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرحلوا قبل الفجر بزمان. فلما رحلوا كانت في وقتها بالضبط قامت عائشة الصديقة وسنها 13 سنة، صغيرة هذه كبرها، وهي يحملونها على هودج، الهودج فوق البعير حقها، معروف بعيرها عندهم، يشيلوا الأربعة يشيلوا الهودج كل واحد من ناحية وينزلوه على الأرض ويروحون بعيد، فتخرج هي منها وددها لتقضي حاجتها، تقعد في الهودج، إذا حبت تقضي حاجة طلعت منها وددها. ويقدر الله عز وجل لحكمة عالية غالية عشان يثبت طهارتها وعلو مقامها في القرآن، يعني لولا حادثة الإفك ما كان نزل حوالي 16 آية في مدح الصديقة عائشة رضي الله عنها، 16 آية في سورة النور أو حولها كلها للثناء على عائشة، ويقول يختمها بقوله: أولئك مبرؤون مما يقولون على عائشة الحلا لهم مغفرة ورزق كريم، ويلعن الذين تعرضوا لها بسوء، ويبين أن الله لن يغفر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، لعنه إن الذين جاءوا بالعذر لعنهم الله في الدنيا والآخرة يوم تشهد عليهم ألسنتهم، يعني يوم القيامة، ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعني يختم على قلوبهم فلا تقبل الطاعة أبدا ولا التوبة بحال من الأحوال. ويجي وتروح تقضي حاجتها وهي قاعدة تلعب في رقبتها، وهي جالسة وهي قاعدة تقضي حاجتها في البر لحالها، بدت تلعب في في في رقبتها، تحك في رقبتها، فينقطع العقد من يدها، عقد من جذع ظفار كانت تفرح به وتحبه، وهي تعمى حركة إن سل منها ولا درت عنه. فلما رجعت إلى هودجة بتحط يدها عريب ما لقت العقد، رجعت تلتمسه في محل ما كانت، في فرصة رجوعها جاء الرجال الذي أمر النبي بالرحيل عليه الصلاة والسلام، وجاء الذين يحملون هودجة وحملوه خفيفة ما عليها لحم، وأربع رجال ما يحسون فيه واحدة ولا ما فيه واحدة، فحطوا الهودج على البعير وحطوه، وقام البعير ومشى الجيش والبعير فاضي ما في عائشة وهي تلتمسه. فلما رجعت لم تجد سميعا ولا مجيبا في الموقع، فماذا تفعل هذه الفتاة الصغيرة من 13 سنة؟ ماذا تفعل؟ تقول: يوم رجعت ما لقيت، ويضرب الله على أذني، غطست في محلها، لأن يمكن لو ما جاها هذا النوم ربما أصبحت مجنونة في هذا الخلاء وحدها، ضرب الله على فنامت، فاستيقظت على صوت صفوان بن المعطل السلم الزكواني من أفضل أصحاب محمد، وكان له عادة أنه إذا رحل الجيش ما يرحله، إنما ينتظر حتى يطلع النهار وينكشف، يشوف إيه اللي ساقط من الجيش، لأنه بالليل بيشيلون، واحد سقط له رمح، واحد سقط له سيف، واحد سقط له سكين، واحد سقط له كذا، يجمعها ويحطها على بعيره ويجي يوزعها عندما يصل إلى الجيش، يوزع على هذه الأشياء اللي كانت في معرسكم، وكل واحد يعرف حاجته ويأخذها. تقول استيقظت على صفو وكان يراني قبل الحجاب، فقال سبحان الله، زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويجيب بعيره ويبركه ويبتعد عنه حتى تركب أم المؤمنين وهي محتجبة، لم ير منها ذرة واحدة، ويسوق البعير ويمشي، ويصل إلى الجيش في نحر الظهيرة، في شدة حرارة الظهيرة، والجيش لم يصل إلى المدينة بعد، في الجيش جيش النبي قريب من المدينة. طبعا أنا قلت أكبر، لو كان به شبهة جريمة، لو كان به اللي بيرتكب شبهة جريمة ما يجيبه في النهار قدام خلق الله ويجي هو المرة اللي معه، كان يهرب ولا يركبها البعير ويقول لها روحي، لكن يقود بها في نحر الظهيرة. فلما رآها عبدو الله، هم ما شافوها ما كلموها ولا شافوها ولا دروا عنها أنها ما هي مفقود، فلما رآها عدو الله معه وصفان يسوق بها، قال والله، يقول لي جماعته المنافقين اللي حوله، ما عنده يهود، اليهود قاعدين في المدينة يخططون له، وهو أيضا ما هو ناقص في التخطيط، لقد باتت زوجة نبيكم عند هذا يفجر بها طول الليل فيما تدري ولا تشعر. وبال خبر طبعا مثل النار اللي تشتعل في الهشي، دايما مقولة الشر سريعة الانتشار أكثر من مقولة الخير، يعني لو في منشور خير ما تبادر الناس لحفظه، ولكن نشرة الشر كل الناس يلقلها أسماعهم وأبصارهم، ويمكن ما مضى ليلة ولا إلا وأهل المدينة كلهم يتحدثون بهذه القصة. وقلت لكم إن الناس صاروا أربعة أقسام في مدينة محمد عليه الصلاة والسلام، صاروا أربعة أقسام. القسم الأول أكثر المسلمين وفيهم رسول الله، أكثر المسلمين وفيهم رسول الله وعامة أصحابه، قالوا نحمي أسماعنا وأبصارنا، يعني لا نحكم على أحد بجريمة لم تثبت إلا إذا شفنا بعينينا وسمعنا بأذننا، ما دمنا لا شفنا بعينينا ولا سمعنا بأذننا ما نتهم أحد ولا نقول على أحد أي كلام. وبدأ الناس يتحدثون، وقدر لها أن تصب بمرض، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر من البشر ولا نزل عليه الوحي، فيه امتحان واختبار ليعلم الناس أن الأمر كله لله، وأن الرسل والملائكة لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، مثل ما قالوا في أكثر من آية من الكتاب العزيز، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وكانت عادة النبي ومع عائشة إذا حست بمرض يهتم بها اهتماما عظيما، تقول لاحظ ان المرض المرة هذه ما هو مثل كل مرض، النبي ما يجي يقعد عندي ويوسح صدري اذا كنت مريضة ويحدثني واحدثه، انما يقف على الباب ويمسك عضلة الباب بيديه ويقول كيف فيكم، اشلون البنت، اشلون حالها، كيف حالها، كيف تيكم، إشارة تيكم يعني للأنثى، يعني كيف حال هذه الأنثى، هي تقول ليش النبي يعمل كذا، ما كانت طبيعته يعمل كذا. وضاق صدر الرسول، هذا القسم الأول قلت لك فيه محمد. القسم الثاني ما فيه إلا رجل ومرأة، شفت المدينة مع اتساعها ومع كثرة أصحاب محمد. القسم سيشوف القسم الأول أكثر أصحاب محمد بما فيهم نساؤه ومن عنده وأصحاب كبارهم وصغارهم. القسم الثاني رجل فقط وامرأة واحدة وهو أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصاري اللي النبي لما جاء وسكن المدينة وبدأ يبني في المسجد نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، هذا لأنه من أخوال أبي، يعني أهله من أخوال عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نزل عند أخواله. فدخل على أبو أيوب من الخاء على أم أيوب وقال: يا أم أيوب، أسمعت ما قال الناس عن عائشة؟ قالت: وأنت يا أبا أيوب أسمعت ما قال الناس عن عائشة؟ هو بيقول لها أسمعت ما قال الناس عن عائشة؟ تقول له: أنت يا أبا أيوب، الله والله عقول عقول عقول مرتفعة هيأها الله للدفاع عن حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قالت لما قال لها: يا أم أيوب أسمعت ما قال الناس عن عائشة؟ قالت: وأنت يا أبا أيوب أسمعت ما قال الناس عن عائشة؟ قال: أخبريني عن رأيك، معنى كلامها طبعا، معنى كلامك أخبريني. قالت: أخبرني أنت. قال: أخبريني أنت. قالت: أخبرني أنت. قال: أرأيت لو كنت أنا مكان صفوان بن المعطل أخون حبيب الله في زوجته؟ قالت: أتظن يا أبا أيوب لو كنت أنا مكان عائشة أخون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صفوان؟ فأنزل الله في لحوما قصة، يعني جعل كل المسلمين لهم حال أو عامة المسلمين لهم حال، وجعل أبو أيوب وأم أيوب لهم حكم حالهم في الآيات اللي تبي تنزل. القسم الثالث رجلان وامرأة. القسم الأول أكثر الصحابة، وأنا طبعا تراني قلت القصة دي أكثر من مرة لكنها عندي مهمة، لأنها عندي مهمة، لأن بعض من في قلوبهم مرض يستغلهم الشيطان استغلالا سيئا في مثل هذا الحال. القسم الأول أكثر الصحابة وفيهم حبيب الله ورسوله وأعلم الله بالله أعلم الناس بالله. والقسم الثاني أبو أيوب وأم أيوب. والقسم الثالث رجلان وامرأة، حسان بن ثابت ومصطح بن أساثة بنت أبي روهم بن خالة الصديق وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حمنة. هذا صار لهم حال غير حال القسم الأول وغير حال القسم الثاني. القسم الأول قالوا: نحمي أسماعنا وأبصارنا. والقسم الثاني قالوا: كذب الذين يتحدثون، عائشة طاهرة بريئة وصفوان طاهر بريء. هذا أبو أيوب وأم أيوب. القسم الثالث صاروا يتحدثون مع الناس وينقلون الكلام، ليسوا واضعين للكلام ولم يأتوا بالإفك، إنما يحسبون إني ناقل حاكي الكفر ليس بكافر، وهذه قاعدة إني ناقل الكفر ليس بكافر. يعني لو أنا قلت إني فلان كفر أنا ما لي دخل، إذا بان عليه علامة الكفر واضحة جلية وحكم الله عليه بكفر يقول كافر، فحاكي الكفر ليس بكافر. إذا قلت هؤلاء يعبدون الأصنام ما لي دخلنا، ما يتحمل وزرنا إلا إذا كنت كاذب عليهم، إذا كنت كاذب يتحمل وزر الكذب عليهم والافتراء على الناس، لكن إذا قلت الحقيقة منقول ما علي، إن اللي بينقل كلام ما ينقل. فكان هذه الثلاث حسان بن ثابت ومصطح بن أساثة، ومصطح من أهل بادر، من أهل بادر العظيم الشان مثل ما يقول ذاك العالم، أهل بدر عظيم الشأن، أفضل أصحاب الأنبياء والمرسلين. حتى لما جاء جبريل يقول للنبي: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: خيارنا أو كذا. قال: ونحن في الملائكة، اللي شاهد بدر من الملائكة ارتفع في أعين الملائكة. حتى الذين شهدوا بدرا من الملائكة عشان يأيدون المسلمين ويعلمهم ويقوونهم ويثبتونهم صاروا في عين الملائكة من أعلى الملائكة، صاروا يعدون في الملائكة من الدرجات أعلى من درجاتهم الأولى لما قدر لهم أن يشهدوا بدرا. فمصطح ابن أسامة من أهل بدر، مصطح ابن أسامة من أهل بدر، وحمنا مسلمة وحسان من خيرة أصحاب النبي المدافع الشاعر المدافع بلسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي خليه ينشد الشعر في المسجد هذا ويقول له وده اللهم أيده بروح القدس، النبي يدعو الحسان إن الله يأيده بروحه. قلت لكم لما جاء وفد بن العنبر بن تميم وجابوا شعراه وشعراء بني تميم وبدأ شاعر للنبي يقول قصيدة وشاعر بني تميم يقول قصيدة، وبعدين خطيب النبي يقول خطبة وخطيب بني العنبر وبني تميم يقول خطبة، فقال بعضهم لبعض يا قوم ما لنا، هذا رجل مأتي موفق محمد، لخطيبهم أعلى من خطيبنا وشاعرهم أعلى من شاعره، فآمنوا بالله ورسوله. هؤلاء الثلاثة إذا جلسوا في مجلس بدوي شفتوا ايش قال الناس على عائشة؟ قالوا إنها فعلت وسوت يا صفوان، كنت هناك عشان تقولوا قالت وسوت. الإنسان في هذا البلاء لابد من شهادة بالعين، يعني لو شهد على ثلاثة رجال متدينين، لو شهد ثلاثة رجال متدينين عدول ثقات عقلاء على رجل زنى بامرأة، القاضي يقول هاتوا الجلدة واضربوه على 80 جلد، اضربوا كل واحد منهم 80، هم ثلاثة شهدوا بعينهم الجريمة، لكن ما تم النصاب أربعة، ما جابوا أربعة شهداء، فيضرب كل واحد منهم 80 جلدة وترد شهادته ويسمى الفاسق. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. حسان وحمنة ومصطح ابن أثاثة ومثل كانوا ينقلون الحديث ويحسبون لين هين ما عليهم إثم فيه، لأن بينقلوا الكلام ما بيقولوا النصار منها، يقولوا الناس يقولون، الناس يقولون. القسم الرابع عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين واليهود، القسم الرابع هم الذين جاءوا بالإفك، وعمتهم في الظاهر ينتمون للإسلام. فيقول الرب ينزل آيات، طبعا النبي ما در راح للنسوان وكل ما يسأل واحدة وش تقولين في عائشة تمدحها وتثني عليها وتقول احمي سمعي وبس، والله ما اعلم عليها الا الخير، مع انها جارتها وضرائرها، مع انهم جارتها وضرائرها، ما يقول ما يثنون عليها كلهم، يثنون عليها كلهم. اذا لما انتهى نرس من النساء جاء علي بن ابي طالب قال وش تقول يا علي؟ قال يا نبي الله لا تضيق عليك، ما هو شافه متاثر وهو ما يكره عائشه ولا يبغضها ابدا، حاشاه يبغضها، ولكن قال يا نبي الله لا تضيق على النسوان كثيرات، إذا كنت إذا تزوج خذ حوته غيرها. لا ما هو يريد إن النبي يطلقها أو حاقد ما حقد عليها ولا أبغضها، إنما ودي يخفف عن رسول الله ينفس عنه. قال له أسامة بن زيد حب النبي، قال له يا أسامة ما تقول؟ قال والله لا أعلم على أهلك إلا خيرا، ولكن سل الجارية تصدق. يقول له أطلق علي اللي قال له، علي اللي قال له سل الجارية تصدق، اسأل بريرة هي اللي ملصقة لعائشة وتعرف طبيعها وتعرف أخلاقها ملاصقة لها ليل ونهار تعرفها تماما. فجاء النبي لبريرة وقال له وش تقولين يا بريرة؟ قالت يا نبي الله أهلا والله لا أعلم عليها إلا خيرا، وإنها لجارية حديثة السن تعجن العجين وتنام عنه فتأتي الداجن فتأكله. الشاة اللي محبوسة في البيت تنطلق على عجين عائشة اللي تعبت فيه وعجنته ولا عندها غيره وتأكل له وهي نايمة ما أحس بها. فخرج النبي وعذر إن عبد الله هو اللي خطط ابن أبي، وخرج على المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله لا أعلم على أهلي إلا خيرا، وما ذكروا إلا رجلا لا أعلم عليه إلا خيرا، وما كاد يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، أحد الأئمة الكبار اللي اهتز عرش الرحمن يوم موته عليه الصلاة رضي الله عنه، اهتز عرش الرحمن لموت سعد. فلما قال لسعد، لا إله إلا الله، لما قام سعد لما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا نبي الله أخبرنا إن كم من الأوس ضربنا عنقه، جماعتها تحكم فيه، ضربنا أنت قل لنا ضربوا عنه قل ضربوا عنه قل الحال، وإن كم من إخواننا من الخزرج أمرتنا فيه ففعلنا ما تفعل ما تريد. فقام سعد بن عبادة، تقول عائشة وكان رجلا صالحا، لكن أخذت الغيرة حقت قرايبه، لأن عبد الله بن أبي من جماعته، ما هو من جماعته دينا، من جماعته قبيلة، أخذت الحمية الغيرة على القبيلة. فقال كذبت، يقول لي سعد كلهما من أئمة الناس لكن الشيطان. فقال لي مسعد بن عبادة لسعد بن معاذ كذب، والله لا تستطيع أن تقتله ولا أن تقرب منه. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وقال لسعد بن أنت منافق، تدافع عن المنافقين، أنت منافق دافع عن المنافقين. فكاد أن يقتتل الأوس والخزرج، فنزل النبي وهبطهم وانفض المشكل. وجت عائشة تستأذن الرسول، ما تدري هي، ما تدري عن القصة. خرجت في الليل للمناص عند البقيع، كان لهم محل يتغوطون فيه، لا عندهم حمامات ولا كنف. تقول قبل أن تتخذ الكنف كنا على عادة العرب الأول، تقول إحنا كنا على عادة العرب الأولين، نأنف أن يكون في بيوتنا كنف، يعني يستحون ويخجلون أن يكون الواحد منهم يحط بيته كنيف حمام لقضاء الحاجة، فيطلعون إلى المناصر والمبارز عند البقيع عند العرب اللي هنا قريب هنا. خرجت بالليل هي وأم مصطح لتقضي حاجتها، وأم مصطح تمشي، أم مصطح اللي يقولوا عليه الحديث ده تمشي، فعثرت في مرطها العباها والجلباب اللي تدفع به، عثرت في طاحت. فلما طاحت قالت تعس مصطح، العادة للإنسان إذا طاح يذكر أعداءه أو يسبهم، فقالت تعس مصطح. فغضبت ثارت عائشة رضي الله ثورة على أتسبين رجلا شهد بدرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقول له أمه، إذا أمه اللي ولداه وعملها في بطنها، تقول لها أتسبين رجلا شهد بدرا هو من أصحاب النبي محمد؟ قالت يا هنتا، كلمة يا هنتا تستعمل يا مغفلة أو يا بلها، تستعمل بها المعاني، أو يا غافلة ما تدري ما قال هذا ولدي واللي معه. قلت وش قال؟ وقالت قال كذا، وقال سبحانك، قال حطت يدها سبحانك هذا بهتان عظيم، وراحت البيت. ازداد مرضها مرض وعلتها علة، وراحت تستأذن النبي أن تذهب إلى بيت أبيها وأمها، فأذن لها رسول الله، فذهبت إلى أبيها وقالت يا أبتاه هل سمعت ما قال الناس؟ قال يا بنت هون على نفسك. راحت لأمها قالت يا أمه هل سمعت ما قال الناس؟ قالت يا بني أنت امرأة جميلة وضيئة ولك ضرائر ولك كذا ولكذا، والناس ما يقصرون في الحال، أنت لا تعتني ولا تابعي. فرجعت وبدت تبكي طول الليل، ودرت امرأة من الأنصار إن عائشة تبكي، فجت وقعدت تبكي جنبه. جات الأنصارية عندها تبكي على بكائها عشان تسليها الباكي مثل ما قالت الخنساء، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولكن لا أزال أرى عجولا ونائحة تنوح ليوم نحسي وما يبكين مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وجاء النبي وجلس عندها وأنزل الله القرآن. تقول ما خطر على بالي، أنا عند نفسي ما نفشي، أنا عند نفسي ما أستاهل أن تنزل آية من السماء في الثناء علي، ولا خطر على بالي أن ينزل قرآن يبرئني، ولكن كان يقبالي أن النبي يشوف منام ورؤيا الأنبياء واحد يبرئني الله فيه. كنت أظن النبي يرى حلمان أو يرى منامان يبرئني الله فيه، كنت هذا اللي أنتظره، ما كان يخطر على بالي. تقول فإذا قال أبشري يا عائشة، وينزل الوحي بآيات تبدأ: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، لأنك تكره شيء ويكون خير لك وتفرح بشيء ويكون شر عليك، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم، والذي تولى كبره اللي خاطوا وحاكوا ودبجوا وزينوا واخترعوا واختلقوا وكذبوا عبد الله بن أبي، هو الذين إن الذين جاءوا بالإفك عصوة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى أن يقول اتلقونه بألسنة، لولا إذ سمعت، يقول على أبو أيوب وما أيوب، يقول للمؤمنين يعرفهم إن كان الأسمى في موضعكم، في موضعكم أن تكونوا كأبي أيوب وأم أيوب. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم يقطع داب الشك باليقين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. طبعا منين يجيبوا شهداء؟ لم يكن أحد أبدا إلا رب العالمين هو المهيمن المشرف عليه. وطبعا كلمة لو لم يأتوا، واحد من العلماء الكبار في عصرنا الأفاضل في عصرنا يقول لو جاءوا بالشهداء لكانوا كاذبين في علم الله، صادقين في حكم الله، وهذا خطأ لا شك ولا ريب فيه. أحد العلماء اللي اشتغلوا بالتفسير في عصر من أفاضل أهل العلم اللي نقدرهم ونكرمهم، قال لو جاءوا بأربعة شهداء، يقول في التفسير حقه لو جاءوا بأربعة شهداء لكانوا كاذبين في علم الله صادقين في حكم الله، لأن اللي يجيب أربعة شهداء يكفي فيه الحد. هذا خطأ، هذا خطأ، لأنه لو جابوا مليون شاهد لبطلت شهادته، لأنهم لم يكونوا شاهدين. هو شاهد، القاضي بيسأل الشاهد وين أنت كنت وقت الحادث، أنت كنت موجود وقت الحادث، ما كان أحد موجود، ما يقدر واحد يقول أنا كنت موجود وقت الحادث، لا يستطيع أحد يقول أنا كنت عند الحادث عندما وقع. إنما أراد الله بهذا قطع دابر الشك باليقين، عندما يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هو أنا قلت مرة لو جاءوا بألف شاهد أو أكثر، مثل لو جاءوا شاهد ألف شاهد بأن ليلة أول يوم من الشهر وجدوا الهلال يطلع من المشرق، لو وجد عند غروب الشمس جال القاضي مئة ألف شاهد، بل أبقى الألف مئة ألف شاهد عند قاضي المحكمة وقالوا له يا شيخ هالأمة اللي تشوفها من الخلق شافوا الهلال اليوم طالع من الشرق عند غروب الشمس، وش يسوي لهم القضية؟ الصدقين كذبة، ما يمكن أبدا الهلال يطلع ليلة واحد من الشهر عند غروب الشمس، ما يرى عند غروب الشمس، ما يرى عند غروب الشمس أبدا إلا عند ما طلع الشمس، إلا بعد كم؟ بعد 15 يوم، بعد 15 يوم يطلع المغرب من المغرب من الشرق، ولكن طول 15 يوم الأولى من الشرق يطلع هو بالغرب أكثر، يعني ما يبان عند غروب الشمس. ما يطلع ما يهل عند غروب الشمس. كذلك لو جاءوا بألف شاهد ما كانوا فهم كاذبون في علم الله، كاذبون في حكم الله، كاذبون في شرع الله، ولا يمكن أن يكونوا صادقين بحد. أما غيرهم غير عائشة، جعل لعائشة أحكام ما هي لغيرها، جعل في الآيات هذه لعائشة أحكام لا توجد في غيرها البتة. لولا جاءوا عليه بأربعة الشهداء فإذ لم يأتوا، يعني ما يقدروا، فأولئك عند الله هم الكاذبون، يعني في علمه وحكمه. لولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا، أي رد، يقول لحسان ومصطح وحمنة اللي كانوا يتكلمون، هذا لهم آية لحالهم. لولا التلق في قراءة غير سبعية، القراءة السبعية اتلقونه بألسنتكم، وفي قراءة غير سبعية اتلقونه يعني تنزلق به ألسنتكم، ألسنة ثلاثة رجلين ومرأة، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعدها يقول يبين ان هذه بريئة، لان ابو بكر لما درى اني مصطح قال تكلم مع الناس قال والله ما اطعم مصطح بعد اليوم طعاما واحدا، كان عامل له راتب شهري لمصطح لانه قريبه ولد خالته، وكان من المهاجرين الاولين الفقراء من اهل بدر، فكان يجري عليه نفقه، فلما درى انه بيتكل قال والله ما انفق على مصطح ولا شيء، لا قليل ولا كثير. وينزل الله عز وجل في السياق ولا يأتل أولو الفضل، أبو بكر يقول عليه أولو الفضل، وفيه ببغوات حبير يلعنون أبو بكر ويسبونه، يقول على أبو بكر يزنيه في كتاب الله إنه من أهل الفضل، أي ستوان من أهل الفضل، الحمد لله إحنا أهل السنة والجماعة نحبهم كله، وعلى وجه أبو بكر ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يسميه من ذوي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. إذن هجرة مصطح ثابتة ولم يحبط عمله ولم يبطل سعيه وهو من أهل بدر، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال بلى أحب أن يغفر الله لي، وكفر عن يمينه وأجر الصدقة على مصطح كما كان أول مرة. ثم بعدها يقول إن الذين يرمون المحصنات، هي عيش الحل، ما المراد بها كل محصنة؟ لأن كل محصنة غير عائشة، كل محصنة غير عائشة لو اتهمها أحد يعني تكلم عليها ولم يأتي بأربعة شهداء يجلد 80 جلدة وترد شهادته ويسمى الفاسق، لكنه لو تاب وأصلح ما أفسد وقال كذبت على بشهادتي تقبل شهادته عند الكثير من أهل العلم، لأن قال إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا فأولئك يعني بيّن أن الله يتوب عليهم، لكن وأيضا قذف المحصنات مطلقا مما يحبط العمل، يعني فيه أشياء تحبط عمل الإنسان، أعوذ بالله، كالشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر والفرار يوم الزحف، ومنها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني قذف أي مسلمة بالزنا وهي بريئة، أو قذف أي مسلم بالزنا وهو بريء، هذا يحبط العمل. لكن لا، اللي يقذف عائشة ملعون في الدنيا والآخرة، ما له توبة، لأن قال اللي قذف المحصنات والذين يرمون ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قد فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا شهادتنا وأولئكم إلا الذين تابوا، بين لهم توبة، إن اللي يخذب محصن له توبة، يضرب ظهره 80 جلدة ويتوب إلى الله عز وجل ويبكي على خطيئته ويندم ويقول لا الله كذبت عليها، كذب الناس عندك أو عند الناس. لكن اللي يتهم عائشة لا، قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وكان حسان يصفها بهذا الوصف. إذا تكلم عليه يقول حصان في مدح لها، حصان رزان ما تزن، يعني ما تتهم، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفا من لحوم الغوافل، ما لا تأكل عرض أحد ولا تتعرض لأحد بسوء، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حليلة خير الناس دينا ومنصب النبي الهدى والمكرمات، إلى آخر أبياته. سليلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدها غير زائل. لئن كنت، يقول لئن كنت، ما سمعت اني اتكلم، بلغت عني قلته فلا رصعت كفي إلي أناملي. بعض المجرمين يقول لا إن استجاد عقد إنشل، يعني قال على نفسه قال إني تصب الشلل يدي وأصبه كذابي. فإن لئن كنت ما قلت ما بلغت عني قلت فلا رفعت كفي أو صوتي إلي، فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف وحبي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. وكانت عائشة إذا ذكر أحد حسان عندها من اللي يعني يزعلون على حسان فيتكلمون عليه، تقول لا تسب حسان، لا واحد يديه بأذى، إني ما ذكرت قوله لرسول الله يدافع عنه عن أبي سفيان ابن عمه الذي كان يسبه قبل أن يتوب الله عليه، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. ويقول هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أحسن، يقول على نفسه، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. تقول ما ذكرت هذين البيتين إلا رجوت الجنة لحسان، كما جاء في صحيح البخاري، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة أنها كانت ترجو الجنة لحسان من أجل دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروج المروجون قطعة كاذبة في حديث، وجاء في بلوغ المرام اللي ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الحدود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري صعد النبي على المنبر فتلا ما نزل من الآيات، ثم نزل من المنبر وأمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه أصحاب السنة وأحمد بن حنبل معه، رواه هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنه قالت لما نزل عذري صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلا ما نزل من الآيات، ثم نزل فأمر برجلين وامرأة، ما سمت، يعني يقول إن يعني رجلين حسان ومصطح والمرأة أحمنا، فأمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. وهذا كذب طبعا مشى عليه الكثير من الناس، وذكرت في شرحي على بلوغ المرام عند هذا الحديث أن هذا الحديث رواه أصحاب السنن، وأن مداره على محمد بن إسحاق، هو عند الترمذي من طريق محمد بن إسحاق، وعند أبي داود من طريق محمد بن إسحاق، وعند ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق، وعند النسائي من طريق محمد بن إسحاق، وعند أحمد بن حنبل من طريق محمد، هذا السند. ومحمد بن إسحاق عند العلماء مدلس، صاحب السيرة النبوية، السيرة اللي اختصرها ابن هشام وكتبها، محمد السيرة النبوية ابن إسحاق، محمد إسحاق مدلس وعلماء الحديث يقولوا إن كان الراوي معروف بالتدليس يرد حديثه ولا يقبل ولا يحتج به. إذا كان الراوي مدلس معروف بالتدليس، إلا إذا صرح بالتحديث، إذا كان هو ثقة في نفسه، يعني هو في الأصل ثقة، قد يكون رجل ثقة يعني حافظ ولكن يدلس، مثل مثلا سفيان الثوري، يتحدي يروي يروي أحيانا وثقة كبير إمام من أعظم الأئمة، ولكن إذا ما صرح بالتحديث عن شيخه رد حديثه المدلس. ومحمد بن إسحاق كان معاصر لمالك بن أنس في المسجد النبوي، وكان يجلس في مؤخرة المسجد، المسجد طبعا كان في عهد الرسول هو اللي قدامنا المبنى الجديد، يجلس محب في آخر المسجد وبيكتب السيرة النبوية وغيرها، ومالك يسميه الدجال. طبعا بس ما يؤخذ كلام مالك فيه، لأن العادة اللي عليها قاعدة أهل العلم إن لا يؤخذ قول المعاصر في المعاصر اللي معه، لأن الناس يعني المعاملات والمشاحنات هذه تحدث في القلب بعض الشيء، إنما يسمع كلام الغير اللي ما هو معاصر له من اللي ما عاصروا يجوا بعده ويعرفونه، طبعا يعرفون عنه. محمد بن إسحاق يقول ثقة إلا إذا عنعن، فإذا عنعن رد حديثه هو لا يقبل، هذه قاعدة عند أهل العلم بالحديث. ما لم يروي أحد أبدا هذا الحديث مصرحا محمد بن إسحاق بالتحديث أبدا، وكلها عنعن. فإذا عنعن بطل حديثه ورد. جاء أحمد بن عبد الجبار الكوفي العطاردي وأحمد بن يونس وجابوا هذا الحديث عن ابن إسحاق، قال حدثني فلان. يعني ما هو محمد بن إسحاق في الأصل عند أبي داود، وعند أبو داود حجة إمام، والترمذي حجة إمام، والأحمد حجة إمام، وابن ماجه حجة إمام، والنسائي حجة إمام، ذل كلهم ما نقلوا عنه بالعنعنة. وجاء أحمد بن عبد الجبار قال حدثني محمد إسحاق قال حدثني فلان، وقول علماء الحديث منهم ابن حجر في التقريب والتهذيب وغيره. أحمد بن عبد الجبار كان يأخذ كلام ابن إسحاق ويجعله حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن لا يحل لمسلم أن يعتبر كلام أحمد بن عبد الجبار إذا روى عن ابن إسحاق حديثا. إذا سقط هذا الحديث، فإذا سقط هذا الحديث كيف ينال من عرض أحباب محمد وأصحابه بمثل هذا الحديث المردود المردود؟ ما يمكن أبدا نحتج به، وهو يطعن على أصحاب محمد ويرميه. حسن ليس من أهل الإفك، ولا حمن من أهل الإفك، أهل الإفك عبد الله بن أبي اللي قال الذي لا تعمل وخركم، قال أولئك إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ومعنى الله لا يقبل لهم توبة. عبد الله بن أبي لما وصل للمدينة وجاء زيد بن أرقم وبلغ النبي محمد بقصة عبد الله من الأول طبعا، وش يبوا يسوون؟ جص الأصحاب من بعضهم أصحاب من المرتفعين لكن مغرورين في عبد الله بن أبي، وهو يحلف ويقطع ثيابه ويبكي، أنا ما قلت هذا الكلام ولا صدر مني، ولكم الأيمان اللي كل تطلبوها مني. ويجوا الناس معه من جماعته منافقين وبعضهم غيره ويحلفون بالله إنه ما قال الكلمة دي أبدا ولا نطق بها. يقول البخاري في الصحيح في كتاب التفسير من صحيحه في تفسير سورة المنافقين في تفسير قوله عز وجل لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا بذي سوكها. البخاري في الصحيح في كتاب التفسير من صحيح حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا موسى بن عقبة حدثنا عبد الله بن الفضل قال أنس بن مالك أنس بن مالك أنا ذكرت الحديث البارحة حزنت على أصحاب الحرة اللي ماتوا يوم الحرة حزنا عظيما فأرسل لي زيد بن أرقم رسالة يقول فيه عن رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، وشك عبد الله بن الفضل هل قال أيضا أنس أولي أبناء أبناء الأنصار، اللهم يعني بعض الروايات اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فسأله بعض الناس، سأل بعض الناس أنس، من هذا زيد اللي كتب لك الكتاب ده؟ لأنه يوم قرأه استراحت نفس أنس وبطل يبكي. أنس بن مالك لما جاله خطاب زيد بن أرقم استراحت نفسه قال الحمد لله على قضائه وقدره، وكل اللي يجي من ربنا عند ربنا احنا راضين به. فلما قال كده قال له من هذا الكاتب، يعني من هذا البخاري يقول، فقال له من عنده من هذا؟ قال هذا الذي أوفى الله بأذنه، هذا الذي أوفى الله. هذا يقول لهم أنس بن مالك، ما قال لهم هذا زيد بن أرقم، هم يعرفون إن زيد بن أرقم هو صاحب القصة. من هذا الذي أوفى الله بأذنه، يعني الله شهد فوق من فوق سماواته بأن زيد بن أرقم كان صادقا عندما أخبر رسول الله والمؤمنين بمقالة عبد الله بن أبي الكاذب الدجال اللي اتخذ يمينه جنة ليصد عن سبيل الله. البخاري وقف عند هذا الحد، وكأنك عندما تشوف هالكلام تقول إذن قوله لا قصة زيد بن أرقام إنما جاءت في قصة المريسيع، وقول عبد الله بن أبي لا تنفقوا عند رسول الله. يوم انتهى البخاري منها وقف عندها، البخاري وقف عند هذا الحد من الحديث. فأنا قلت البارحة إن الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح فتح الباري قال تكميل، عنوان كده حطه تحت الحد تكميل، إن جاء في رواية الإسماعيلي من طريق موسى بن عقبة، عن ابن شهاب الزهري من أئمة التابعين، أتباع التابعين، محمد بن شهاب الزهري أحد أئمة الدنيا في الحديث والعلم، موسى بن عقبة أيضا من كبار الثقات المحدثين لأخبار السيرة النبوية، لما غازي موسى بن عقبة، سيرة موسى بن عقبة يعني أعلى من محمد بن إسحاق بدرجات، هو من رجال البخاري ومسلم. البخاري ما يروي عن محمد بن إسحاق، حديثا مستدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن موسى بن عقبة يروي عنه البخاري مثل هذا الحديث اللي قريته من شوي. فلما ما وقف عند هذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب في تكميل، جاء في رواية الإسماعيلي من طريق موسى بن عقبة من طريق قال ابن شهاب، قال سمع زيد بن أرقم رجلا ورسول الله يخطب، النبي يخطب في المدينة وزيد بن أرقم معه في المدينة، واحد من المنافقين في المسجد جالس جنب زيد بن أرقم، توفيق من الله إني هيئ مثل زيد بن أرقم للمنافح المدافع عن رسول الله وعن دين الإسلام. فيقول المنافق والله لئن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير، يحسب إن زيد ما سمعها. يقول هذا اللي هو المنافق اللي جالس جنب زيد بن أرقم، هذه رواية الإسماعيلي من طريق ابن شهاب، بس ابن شهاب ما أدرك زيد بن أرقم، ابن شهاب إمام الثقة لكنه ما أدرك، فيعتبر حديثه مرسل لأنه ما ذكر ما أدرك زيد بن أرقم ولا ذكر الواسطة بينه وبين زيد بن أرقم. فهذا يقول قال زيد بن أرقم أو سمع زيد بن أرقم رجلا والنبي يخطب عليه السلام، فيقول هذا الرجل لئن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير. فالتفت إليه زيد بن أرقم قال والله لإنه لصادق وإنك لشر من الحمار. التفت إليه في الحال لما سمع يقول لئن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير، قال والله لقد والله صدق ولا أنت شر من الحمار، وسارع بعد خطبة النبي يبلغه. فلما جاء الخبر للنبي قال ما قلت ولا طلع من لساني هذه الكلمة، أبرأ إلى الله أني أقول في محمد هالكلام. صدقوا بعض المسلمين وجاءوا يتعاونون يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون بناء على، يقول الحافظ ابن حجر في بلوغ الرعد ما ساق هذا الحديث، وهذا مرسل جيد ولا مانع، ولا مانع، يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولا مانع أن تكون القصتين نزل الآية، القصتين زيد في الأولى وزيد في زيد بن أرقم كان في المغيسية، وزيد بن أرقم كان في المسجد، والآية نزلت بهذا السبب، إيش المانع؟ إيش اللي يمنع أن يكون زيد بن أرقم هو سمع عبد الله والقرآن نزل بتصديقه وكذلك جاء هذا، وهذا الحلف ما قال هو والذين معه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. لما يقول إن كان على سورة المنافقون لا تنفقوا على هذه كلمة كفر، واللي يقول سمي الكلب كيك وعلى المؤمنين، ويقول على محمد يسميه الأذل ويسمي الكلب نفسه الأعز الأعز، هذا كله كفر. فقوله يحلفون بالله ما قالوا تصدق على عبد الله بن أبي في المريسيع وأن زين بن أرقم سمعه، وتصدق على الذي كان في مسجد النبي وقال له إن كان هذا صادق ابن عشر من حبيب تصدق على هذا، يقول لا مانع منها، وهذا صواب صحيح. الواقع إن غزو تبوك كما قلت، والسورة نزلت بعد غزو تبوك في شوال من السنة التاسعة، ورجع في آخر رمضان النبي عسى من الهجرة، رجع من غزو تبوك في آخر رمضان، وفي أوائل شوال نزلت سورة التوبة بكمالها، وفيها هذه الآية يحلفون بالله ما قالوا. عرفنا سايح اللي قالوا هم من إما الرجل اللي قال في المسجد إذا كان خائفا نحشره من الحميد، وإما عبد الله، وكلاهما الكلام صحيح فيه، كل هذا قال وهذا قال. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، كل اللي يقول على محمد كلمة من هذا كافر، وكفروا بعد إسلامهم بعد أن تظهروا بالإسلام وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، اسمع، وهموا بما لم ينالوا، وأرادوا الفتك بحبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود بعد ما جاء النبي المدينة خلطوا واحد من اليهود عشان يرمي حجر على النبي وهو ماشي في زقاق من أزقة المدينة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا السائل يقول أحسن الله عزاءنا وعزاكم في وفاة الشيخ عطية السالم، نرجو منكم أن تحدثونا عن حياته وأثاره العلمية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل ثبت أن كثرة موت العلماء دليل على انقضاء الدنيا ونهايتها؟ أما بالنسبة لشيخ عطية، فالواقع ان احنا نكره التأبين، ما هو من عادة اهل العلم واهل الاسلام تأبين الموتى والحديث عنهم، ما هو من منهج الصحابة. وان هالايام ذكرت لكم بس ما كملت الحديث، انتهى الوقت والحديث ما كمل، عن عثمان بن مضعون في القصة الذي رواها البخاري في الصحيح عن أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة طار لنا عثمان بن مضعون قرعة فوقع في أبياتنا فوجع وجعه الذي مات فيه، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيتني عند عثمان قلت أما أنت أبا السائب، يعني مثل ما يقول إياك يعني، واسمعي يا جار، هي توجه الكلام كأنها تخاطب عثمان الميت، ودها النبي يسمع قالت أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. وأنا يومها بديت أسرد عن منزلة عثمان بن مضعون، وقلت إنه هو أول ميت في المدينة لما من المهاجرين، وأن يرسب كان يسميه أخوه، وأن نحط له حجر أن أصيله على رأسه على رأس القبر، قال أتعرف به قبر أخي، يقول النبي محمد أتعرف به قبر أخي وأدفن إليه من من مات من أهلي، أدفن إليه من مات من أهلي. فلما قال عثمان، وقلت لك إنه لما خطب النبي خطبة إن يعني خاف الصحابة خوف شديد من القيامة، فاجتمع أبو بكر وعمر والصحابة في بيت عثمان بن مضعون، مو بيت أبو بكر ولا عمر، في بيت عثمان بن مضعون، وبدوا يتحدثون ماذا نفعل، وش اللي نجينا من النار. قالوا ما نأكل اللحم أبد، قال الثاني ما ندهن بالطيب، قال الثالث ما نقرب النساء، قال الثالث نزهد في الدنيا وننقطع إلى الآخرة. فسمع النبي وجاءهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم، إحنا نقول كذا يعني خير لمصلحتنا ودينا ننقطع عن الدنيا. قال أما أنا والله أخشاكم لله وأتقاكم له، أنا والآن ما أعرف إني أخشاكم لله يعني أخوفكم من الله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر. واحد منهم قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني وأنا أصوم الليل أصلي الليل ولا أفطر، ما أنا مبد الليل. قال أنتم الذين قلتم كذا، أنا والله أنا أخشاكم لا أتقوم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وآكل اللحم بعض الألفاظ وأدهن بالطيب وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنا ذكرت هذا عشان يعرف منزلة عثمان. ومع ذلك المرأة أم العلاء من المبايعات الأولات المهاجرات قالت لما طال قلت أبا أما أنت أبا السائب، لما دخل عليه النبي بيت عشان يشوف عثمان هو ميت، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. قلت وما يدريك أن الله، قال وما يدريك أن الله أكرمه. في من هذا؟ في عثمان بن مضعون، أحد الأئمة الأشاوس من أصحاب محمد. فأنا والله أنا رسول الله، يقول لها في الحديث لرواية البخاري، ما أدري ما يفعل بي. قالت من يعني أنا والله والذي بعثك بالحق لا أزكي أحدا بعد عثمان، ما عد أتكلم أبدا عن واحد ميت. وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة، أن ما يشهد لأحد بالجنة ولا بالنار إلا من شهد الله له بالجنة أو رسوله بالجنة أو شهد له بالنار. يعني اللي قال عليهم الرسول هذا مبايع بشره بالجنة، إحنا نشهد نقول أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، أبي عبيدة بن الجراح في الجنة، زبير بن عوام في الجنة، هذا الشاهد لهم رسول الله فنشهد لهم. والأعراب اللي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما علي؟ قال 5 صلاة في اليوم والليلة. قال علي غيرها؟ قال لا، قال إلا أن تتطوع. قال علي قال صيام في رمضان؟ قال علي غير إلا أن تتطوع. قال علي كذا. فولى الرجل يقول والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الأعرابي. هذول شهد لهم النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم، اللي شهد بالجنة شهد، اللي ما شهد له بالجنة ما نقول، نتركه لله عز وجل، هو أعلم بخلقه وعباده وهو أرحم الراحمين ورب العالمين، وإحنا علينا نحسن الظن في المسلمين علمائهم وعوى كل يموت وهو في الأصل ما صدر منه كفر بالله، فنحن نصلي عليه، الصلاة عليه شفاعة له في أن الله يرفع درجاته ويغفر له ويرفع درجاته ويتناول ويتجاوز عن سيئاته، الصلاة عليه شفاعة له، الدعاء شفاعة له، والدعاء ينفع عند جميع أهل العلم، ينفع الميتين، فيدعو له ويستغفر له ويسأل الله يعلي درجاته في الجنة ويتجاوز عن خطيئاته، ونترك الأمر لله عز وجل. وأما كون موت العلماء اليوم، اليوم من العجائب، اليوم هذا من العجائب المقادير. إحنا كنا ندرس في كلية الشريعة عام 79، جابوا عطية هذا يدرس في كلية اللغة، وجابوا مناع القطاني يدرس في كلية الشريعة عام 79، والاثنين صلي عليهم العصر اليوم، واحد في المسجد النبوي وواحد في مسجد الرجع في الرياض، وكان صديقين قرينين. اتصل بي الله يغفر له عظيم من حوالي 1.5 سنة، وقال لي كان الشيخ حمد مريض وانا ما عندي خبر. قال لي ما زرت الشيخ حمد الا قلت له فين ازوره؟ عهدي به في قبل اخر رمضان وهو يجي مع سواق ويصلي في المسجد النبوي ونتقابل وانا رايح نصلي في هناك، يبدا يتكلم معي واتكلم معه شوي ويروح. قال لا، جاته جلطة وهو عندكم في مستشفى الملك، مستشفى التخصصي، والشيخ مناع، قلت والله ما لي علم أيضا به، بيته بعيد عن بيتي وزيارتنا قليلة، أنا من طبيعة زيارتي قليلة مع الناس. قال لي لا، راح فر عنده كبد، والملك الله يوفقه الخير أعطاهم طيارة وراحوا للي يعالجونه في أمريكا. بعدين جاء سألت عنه، قالوا انت حسن، ولكنه طبعا ما يحب يعني الزيارات إلا في الوقت الفلاني، الوقت اللي أنا ما كنت صاحي فيه، يعني بعد العشاء بمدة من الزمان يفتح بيته لأصحابه اللي يجونه، أنا بعد العشاء ما عندي وقت عشان أروح له، يعني عادة ما أروح عند الناس. واليوم يموت الشيخ عطية اليوم الساعة 6 صباحا ونصلي عليه العصر، ومناع يموت أمس الظهر وصلوا عليه العصر اليوم في مسجد الرجح في الرياض. صديقين كانوا معنا، كان الشيخ عبد الرزاق معهم، الله كأنهم أهل بيت واحد، عطية ومناع والشيخ عبد الرزاق. وأما لو مات كل العلماء ما دليل على انقضاء الديانة وعلى انقضاء الدنيا؟ لسه الدنيا صحيح ساعتها، لعل الساعة تكون قريبا، لكن لها أشراط وعلامات. لسه ما نزل المسيح ابن مريم، ولا قتل المسيح الأعرج الدجال، ولا جاء طلع يأجوج ومأجوج، ولا طلعت الشمس من مغربها. فكلمة انقضاء بموت العلماء حكايات، دي حكايات. صحيح إن الله لا ينزع العلم انتزاعا، ولكن ينزع العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا، أفتوهم بغير علم فضلوا. الله يغفر لنا ولهم جميعا ويختم لنا ولكم ولهم والجميع بخير. زوجتي حضرت من مصر لأداء مناسك العمرة، وتأخذ دواء لتأخير العادة الشهرية حتى تتمكن من أداء ما فيها أي شيء. إذا أخذت المرأة دواء قبل رمضان عشان ما تطوم رمضان كله، ما نقول لها حرام عليك، ولا واحد يستطيع يقول لها ممنوع، بس بشرط. إحنا عندنا ما هو بس نفتي وخلاص، إحنا عندنا لابد من, من, من, من, من, من أمور نقول لها روحي الطبيب مسلم عالق واسأليه هل الدواء هذا ما يجيب سرطان. احنا بقدرنا نسمع الآن ان بعض هذه الحبوب تجيب سرطان، اما سرطان الرحم او سرطان الرئة سرطان كذا. فاذا كان اخذ الحبوب دي ما يأثر لها مرض اخطر، نقول لها خذي ولا عليك شيء. تأخير العادة او جلب العادة او تقريب العادة او التحكم في العادة، كل هذا ما في الشريعة ما يمنعه. كنا نعزل، يقول الرسول في الحديث صحيح في مسلم، كنا نعزل والقرآن ينزل، لأن اللي كتبه هو لا محالة. يقول نرجو النصح للجميع من طلبة العلم ألا يكونوا أعداء متخاصمين بل يكونوا إخوة. هذا المفروض لكل مسلم عالم ولا غير عالم. والبلوى إذا كانوا العلماء متخاصمين أكثر من البلوى إذا كانوا ما هم علماء المتخاصمين. يعني إذا كان متخاصمين عوام وجهلة ما يستكثر عليهم، لكن إذا كانوا علماء، وأنا ما أظن يأتي إلا من حقد وحسد، إلا من حقد وحسد، يعني العلماء ما يجيهم البلوى إلا يتحاسدون أو يتحاقدون، بشر. ولذلك ينبغي للعالم وغيره أن يضرع إلى الله: اللهم إني أعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا. لأن إحنا كلنا وش إحنا؟ إحنا أقدر ما خلينا نتكلم ولا نفتح اللسان ونتكلم، يا قطعة اللسان هذه اللي تترجم وتتكلم وتفصح، وش الفرق بينها وبين الشفا؟ وش الفرق بينها وبين الغضور الزور؟ ليش اللي ربنا يجعل فيها الأسنان لها داخل، والأضراس لها داخل، والثنايا لها داخل، والشفة العليا لها داخل، والشفة السفلى لها داخل؟ هذا كله من فضل الله وحده، لا لي ولا لك ولا لأحد من الخلق، تكرير كلام. فالله هو اللي يعين ويسدد. فإذا شفت أخوك من أهل العلم الله أغناه أو وسع عليه، وش حد تحيد عليه ليه؟ إن كان من أهل الجنة يبي يصير في نعيم، والله أعلم.